على قسمهم مع بقية على قسمهم مع بقية الجيش بما ينكره الإمام لبعض السرايا، كأن يخرج الجيش مع الإمام أو الأمير ثم يريد أن يبعث سرايا لتستكشف أو تغير أو نحو من ذلك، فيعطي هذه السرية شيئا زائدا على ما يعطاه الجيش، وذلك لأنهم أبلوا بلاء ولأنهم بادروا، فهذه تسمى أيضا داخلة في النفل. الإمام له أن ينفل ويعطي شيئا زائدا على الغنيمة.